بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. قال في قوله توكل: أي ومن أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل، وهو اعتماد القلب عليه وثقته به وأنه كافيه. التوكل علم وعمل، العلم بأن الله وحده النافع الضار المعطي المانع الذي بيده الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والعمل هو الاعتماد والثقة بالقلب على الله عز وجل، الثقة بالله والاعتماد على الله في جلب مصالح الدين والدنيا والآخرة، وأن يكون العبد مطمئنا إلى ربه عز وجل دون الأسباب. قال الله عز وجل: وعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان، كما وصف المؤمنين أنهم أهله، أهل التوكل، إذ قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التقديم الجر والمجرور للاختصاص والاهتمام، يعني أي على الله وحده، تقديم الجر والمجرور على الفعل والفاعل، والاهتمام أن هذا الأمر أعظم المطلوبات. وقال موسى لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعله شرطا في الإسلام وشرطا في الإيمان. وهذا الإسلام في هذا الموضع هو الإسلام الكامل، وهو الذي بمعنى الدين، فيتضمن الإيمان. ذاك هذا من المواضع التي اجتمع فيها الإيمان والإسلام وهما بمعنى واحد ولم يفترقا، لأن التوكل من أعمال القلوب قطعا، والإسلام الاستماع الأغلب له إذا اقترن بالإيمان هو الظاهر. لكن هنا: إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فالمقصود هنا الاستسلام ظاهرا وباطنا، ومن ضمن ذلك التوكل على الله عز وجل. فالاستسلام الباطن، الإسلام الباطن الذي هو الإيمان أيضا. فقال تعالى عن رسله: إذ قالوا لقومهم: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هم يتوكلون على الله عز وجل في دعوتهم إلى الله، وفي ثباتهم على الهداية، وفي صبرهم على ما يؤذيهم في سبيله عز وجل. وأعظم أنواع التوكل على الله عز وجل هو التوكل على الله سبحانه وتعالى في أمر نصرة الدين، كالذي أمر به موسى قومه، وكذلك فيما أخبرت به الرسل أنهم توكلوا على الله عز وجل وأمروا بذلك. فهذا في الصراع بين الحق والباطل أعظم ما يتوكل على الله عز وجل فيه، وأهم المطالب فيه، وأن يتوكل المؤمنون على ربهم في نصرة دينه، وفي إعلاء كلمته، وفي أن يثبتوا على الحق والهدى، وأن يوفقوا لطاعة الله. ومن ذلك التوكل على الله عز وجل والاستعانة به في عبادته، وتحصيل العلم والعمل النافع الذي يوصل العبد إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك التوكل على الله عز وجل في دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. والتوكل على الله عز وجل في أمر صلاح الدنيا والرزق الدنيوي والأموال والأولاد والأزواج، فإن ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال ذلك عندما واجههم بأن يكيدوه جميعا، فعندما قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. فلما كانت هذه البراءة المعلنة التي لم يكتفي فقط بأن تكون بينه وبين الله أن يشهد الله عليها، بل قال: واشهدوا، لكي تكون معلنة لا يخفيها، كانت هذه البراءة مما يعبدون من دونه مقتضية لأن يكيدوا له ويمكروا به، فبين استهانته بمكرهم وكيدهم بأن أمرهم بأن يكيدوه احتقارا لهذا المكر. قال عز وجل: قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كيدوني جميعا، هذا الأمر لما لأي غرض؟ ليس للوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة، ولكن الاستهانة بكيدهم جميعا، اجتمعوا على كيدي، لا يقولوا اعطوني فرصة مثلا اخروا عني كيدكم، بل يقولوا كيدوني جميعا ثم لا تؤخرون ثم لا تنظرون. ما الذي دفعه؟ ما العلة التي دفعته الى ان يستهين بهم غاية الاستهانة حتى يطلب من الكفرة ان يجتمعوا على كيده ولا يعبأ هو بهذا الكيد؟ انه توكل على الله. العلة والسبب: إني توكلت على الله ربي وربكم، وذكر يعني اسم الرب عز وجل مضافا إلى ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطبين ليدل على مدى خصوصيته بحفظ الله سبحانه وتعالى له. وأن الله عز وجل ربهم هو الذي يدبر أمرهم كله، فلا يملكون له نفعا ولا ضرا إلا بمشيئته، ولذا استحضر هو أن كل دابة بمن فيهم هؤلاء الكفرة، الله عز وجل هو الذي يوجه فكرة كل مخلوق وإرادته وقوته وعلمه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فنواصي الخلق جميعا بيده عز وجل، يوجهها كيف يشاء ويصرفها كيف يريد سبحانه وتعالى. إن ربي على صراط مستقيم، الله عز وجل حكم عدل وله سنته الماضية التي لا تتخلف في نصرة المتوكلين عليه ودفع الشر والأذى عنهم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. يقول: وكذلك عن نبيه نوح عليه السلام إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر. انظر إلى عاقبة التوكل، جعلهم الله يتولون عن أذيته، جعلهم الله لا يقبلون هذا التحدي. قال: فأجمعوا أمركم، اجتمعوا على أمر واحد، اعزموا أمركم وشركاءكم، اجمعوا أعوانكم ومن تعتقدون أنهم يملكون لكم أنواع المنافع والمضار، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تترددوا في إنفاذ ما تخططون وما تمكرون به، أنفذوه الآن. أمر عجيب، مواجهة غير متكافئة في الظاهر، وثقة يقينية، ثقة كاملة لأنه توكل على الله، ثقة كاملة أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا معه شيئا ولن يملكوا له شيئا. الله يقلب قلوبهم وأفئدتهم وقواهم إلى الابتعاد، إلى أن لا إلى أن يبتعدوا عن نوح عليه السلام وأن لا يصيبوه بشيء. قال عز وجل: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي، اقضوا علي، أنفذوا إلي ما تريدون ولا تنظرون. ثم اقضوا إلي، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون لا تؤخرون. فإن توليتم، إذن هم تولوا بالفعل وما قدروا أن يصيبوه بشيء. الله، أمر عجيب هذا الذي وقع من كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تجد ضعف في الظاهر شديد وقوة هائلة في بطن الأمر وفي حقيقة الأمر. انظر إلى ضعف فرعون وهو يقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. تشعر بأن فرعون محجوز بالفعل، ممنوع من موسى، وموسى عليه السلام توكل على الله عز وجل أعظم التوكل، فصرف الله إرادة فرعون عن أن يصيبه بشيء بل كان يرتعب منه. قال تعالى عن شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال سبحانه وتعالى فيما ذكر عن دعوة شعيب عليه السلام حين قال له قومه: أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تجد جمعا عظيم الأهمية في ما تقوم عليه الدعوة إلى الله عز وجل. فهو يتوكل على الله في الإصلاح الذي يريد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، تحقيق إياك نعبد، يريد أن يصلح، يصلح هو ويصلح من حوله، ولكن لا يتحقق ذلك إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، تأكيد إياك نعبد وإياك نستعين مرة ثانية، عليه توكلت الاستعانة التي هي أو سبب أو ثمرة أو يعني سبب أو الأمر الذي نبع منه وما توفيقي إلا بالله، أنه توكل على الله عز وجل، رجى توفيق الله لأنه متوكل على الله عز وجل، وإليه أنيب وهي نفس إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى معنى تأكيد معنوي لكي تترسخ هاتان المسألتان: الالتزام بالشرع والرجوع إلى الله عز وجل، وخصوصا كلما قصر الإنسان وحصل له نوع من الضعف أو الفتور أو الخلل أو الخطأ، فإنه لابد أن يتدارك بالإنابة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وهو مستحضر في ذلك أنه لن يوفق إلا بالله، لن يوفق إلا بالله، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته حيث قال: فمن استطاع منكم أن يقضي الأجل في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله. فهذه ما ذكرنا من التوكل على الله في أمر صلاح الدين وفي يعني التوفيق لطاعته وإصلاح ما حوله. وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أمره الله عز وجل أن يتوكل وأن يثبت على الحق، وبين له عز وجل أن ثباته على الحق البين لا بد أن يكون معه التوكل على الله عز وجل. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. تجد الاقتران بين العبادة والتوكل، العبادة والاستعانة، والتوكل والاستعانة من باب واحد، والاستعانة توكل على الله عز وجل. هذا الاقتران متكرر في 7 مواضع وزيادة من القرآن العظيم. ولله غيب السماوات، هذه خاتمة سورة هود بعد أن بين الله له من أنباء الرسل ما ثبت به فؤاده وجعله عز وجل موعظة وذكرى للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وهذا الذي يثمر التوكل. يعني من أين ينبع التوكل؟ إذا استحضرت أن الله إليه يرجع الأمر كله، وأن العلم أن تعلم أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، والأمور الغائبة عنك حيث لا تدري أين لماذا تحصل أمور مخالفة أو لماذا تقع مفاسد فيما يبدو للناس، الله عز وجل لا يعلم الغيب ويعلم ما وراء هذا من الحكم والمصالح، فتوكل على الله عز وجل. لو أردنا أن نضرب مثالا في هذا الباب، لو قلنا إنسان له حاجة في مصلحة مثلا أو شركة، ومالك هذه المصلحة رجل كريم ويفي بالوعد، وذهب إليه وطلب منه فقال دع هذا الأمر عنك وأنا سوف أقضيه لك على أكمل ما يكون واطمئن في ذلك، وهو رجل كما ذكرنا كريم معطاء ولا يخلف الوعد. فلو وجد هذا الإنسان مصلحته فيما يبدو له لم تقضى، ماذا يظن بالرجل الكريم؟ يقول بالتأكيد رأى أمرا غاب عني، رأى فيه المصلحة لي أكثر، وادخر لي ما أفضل مما كنت أريد، فأنا لا أتعب ولا أقلق على أني لم أرى هذه المصلحة قضيت لي، لأني مطمئن إلى أنه سوف يكون قد صنع لي ما هو أحسن مما كنت أريد، لأنه كريم ولا يخلف الوعد، كما أنه مالك لهذه المصلحة لا يعجز عن شيء فيها لأنها ملكه، والله عز وجل أكرم الأكرمين، وهو لا يخلف الميعاد، وملكه للسماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وبالتالي إذا رأى العبد أمرا فيما يبدو له فيه ضرر أو نقص أو لم يتحقق ما يريد، فليحسن الظن بالله عالم غيب السماوات والأرض، فما غاب عنك أنت لا تدريه، لعل الله ادخر لك، بل هو كذلك. ثق في الله عز وجل ولا تثق في الأسباب ولا تعتمد عليها ولا تجعل قلبك متعلقا بها. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فالأمر كله مرده إلى الله، مالك السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، فاعبده وتوكل عليه. العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت للعبادة، وما توفيقي إلا بالله الاستعانة، عليه توكلت الاستعانة وإليه أنيب العبادة. قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو، لا معبود بحق سوى العبادة، فاتخذه وكيلا، التوكل على الله عز وجل. فاتخذه وكيلا، الوكيل الذي تتوكل عليه وتفوض الأمور إليه وتطمئن بعد ذلك غاية الطمأنينة، ولا تقلق إذا وجدت الأسباب مقبلة أو مدبرة، لا تفرح إذا وجدتها مقبلة ولا تقلق إذا وجدت الأسباب مدبرة، أنت فوضت الأمر، تركته ودعته، جعلت الأمر لله عز وجل، فلماذا تقلق بعد ذلك؟ فقال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله، كافيني الله، الله يكفيني. لا إله إلا هو العبادة، لا معبود بحق سواه، عليه توكلت، التوكل والاستعانة، وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نزلت في المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم المخبر بأن أبا سفيان ومن معه هموا بأن يرجعوا إلى المدينة ليستأصلوا المسلمين، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس أي قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. سبحان الله، أن الله يقدر من أنواع البلايا والمحن وأسباب الخوف والقلق ما يزيد به عز وجل قلوب المؤمنين إيمانا، وما تخرج من قلوبهم ما يظهر من قلوبهم من أنواع العبادات التي يحبها عز وجل، من التوكل عليه وتفويض الأمور إليه وخشيته واتباع رضوانه رغم العقبات الظاهرة. قال عز وجل: فزادهم إيمانا، زادهم ذلك الكلام إيمانا، أمر يظن الناس به أنه ينقص الإيمان لأنه تخويف وإرعاب، خشوهم، لو خشوهم لنقص إيمانهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كافينا الله ونعم من يتوكل عليه. وذلك من كمال حسن الظن بالله، التوكل على الله عز وجل لا يصلح، لا يوجد من العبد إلا مع حسن الظن بالله، وذلك لا يكون إلا مع معرفة أسمائه وصفاته معرفة بالقلب، لا مجرد تلاوة باللسان أو معرفة بالفكر والعقل المجرد، بل يكون الإنسان مجربا ما صنع الله عز وجل به وما صنع بأنبيائه وأوليائه من قبل، فيعرف ربه عز وجل حق المعرفة فيتوكل عليه ويقول نعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه، ويكفينا هو سبحانه وتعالى عمن سواه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. تأمل هذه الكلمات العظيمة، لم يقل يصبهم، لما قال لم يمسسهم، مجرد نسيس ليس من بعيد حتى، لم يمسسهم سوء. النفي هنا يعني للمسيس يؤكد كمال السلامة، واتبعوا رضوان الله، لم يتبعوا ما يعني يرجف به الأعداء وما يريدون به من هذا التخويف من صرف الناس عن نصرة الدين والعمل بطاعته عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون بالتخويف أن ينصرف الناس عن الدين، وليس فقط يعني عن مجرد الالتزام، بل يريدون أن ينصرف الناس عن نصرة الإسلام. ولذا كانت وقعة حمراء الأسد وقعة عظيمة الأثر وفي نفوس الصحابة، وذات دلالة عظيمة على ما وقر في قلوبهم من الإيمان، إذ على ما بهم من الجراح خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نصرة للإسلام وإرادة لغزو الكفار رغم ما بهم من الألم والجراح، فهذا كل عزيمة أكيدة على الاستمرار في نصرة الإسلام والعمل من أجل إعلاء كلمة الله وعدم الاستكانة للكفرة والمجرمين. واتبعوا رضوان الله، اتبعوا ما يرضي الله، طلبوا رضوانه واتبعوا، والله ذو فضل عظيم، ما ذاك إلا به عز وجل، هو الذي تفضل عليهم حتى توكلوا عليه وحتى نجاهم حفظهم. قال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا أي يخوفكم أولياءه، يخوف أولياء أي بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقال تعالى فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حصر المؤمنين في هذه الطائفة، فهذا دليل على وجوب هذه الخلال والخصال وجل القلب، وهو اضطرابه عند ذكر عقاب الله عز وجل وهيبة له وتعظيما له سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زيادة الإيمان عند تلاوة آيات القرآن، وعلى ربهم يتوكلون، توكل على الله عز وجل. وقال تعالى في بيان ثمرة التوكل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني صار هذا الكلام كالتعليل لماذا يتوكل على الله، لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا، لأن الأمر من عنده عز وجل، إن الله بالغ أمره، فعلى من تتوكل إذا لم تتوكل على الله؟ إذا لم تتوكل على من هو بالغ أمره ومنفذه وقاضيه على العباد غالب على أمره عز وجل، أمره نافذ، ولو أراد أهل الأرض جميعا أن لا ينفذوا شيئا منه لما استطاعوا، لو أرادوا ضر من هو نافعه بذرة لم يستطيعوا، لو أرادوا أن ينفعوا من هو ضاره لم يستطيعوا. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى. قال: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم والله، من أضل ممن خاف غير الله، أضلهم الله فلا هادي لهم، لأجل أنهم خوفوا رسوله صلى الله عليه وسلم بمن دون الله، أو يخوفون عباد الله المؤمنين بمن دون الله. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، كيف تخافهم وقد توكلت على من هو كافيك؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. قمة التوكل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأعلى من توكل نبينا صلى الله عليه وسلم، حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما تعلق قلبه بسبب، لا بملك ولا بريح ولا بمطر ولا بعاصفة تطفئ النار أو نحو ذلك، وإنما تعلق قلبه بالله. في الأثر الإسرائيلي أن جبريل لقيه في الطريق إلى النار فقال: لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وهي في الحقيقة هذه القصة يعني حقيقتها أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. في الصحيح عنه رضي الله عنه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الوصف الجامع لهم أنهم على ربهم يتوكلون، وأحد أفراد هذا الوصف ترك الاسترقاء وترك التطير توكلا على الله عز وجل. لا يسترقي، لا يطلب الرقية من غيره، لأن ذلك فيه نوع تعلق للقلب بالمخلوق، وإن كان جائزا خلاف الأولى مع الجواز، لكن لكي يكون الإنسان من 70,000 لا يطلب الرقية ولا يطلب الدعاء من الأحياء في أمر دنيوي، لأنه كما ذكرنا فيه نوع تعلق. وأما التطير فمحرم، دلالة الاقتران بين ترك الرقية وترك التطير لا يلزم أنهما بدرجة واحدة، لكنها في صفة 70,000 يفعلون الواجب ويتركون المحرم ويتركون خلاف الأولى أيضا، لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم، الرقية في أمر دنيوي وهو المرض، وفي رواية مسلم لا يرقون، وهذه محملها على الرقى الجاهلية، لأن الرقية للغير ليس فيها تعلق بغير الله عز وجل. قال: وفي السنن: الطيرة شرك. قال ابن عباس بن مسعود: وما منا إلا، حذفها من أجل كراهية اللفظ، أي وما منا إلا من تطير، أي إلا أو إلا من وقع في قلبه شيء من ذلك. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالتوكل سبب لزوال التطير، التشاؤم المذموم، أن يفوض الإنسان الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي جامع الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حديث صحيح. وفي ذكر الطير في هذا المقام لطيفة، وهو أن الطير من الكائنات التي لا تدخر رزقها وقوتها، هناك حيوانات وكائنات تدخر القوت النمل مثلا على سبيل المثال وأنواع الجعارين وبنو آدم ممن يدخر الحوت، ممن يكون مطمئنا إذا كان طعامه وشرابه في بيته، فربما زاد على ذلك يوم وليلا. والطيور ليست مما يدخر، ولا تحسن أن تخزن في أعشاشها شيئا من الحوت، ومع ذلك فالله عز وجل يرزقها ولا زالت ترزق عبر آلاف السنين رغم أنها لا تدخر الحوت. فهذا من كمال التوبة، وتنام مستريحة آخر النهار مع أنه ليس في أعشاشها حوت على الإطلاق. فسبحان الله، الإنسان إذا توكل على الله عز وجل رزقه كما رزق الطير. الترغيب في التوكل والطمأنينة، هو رزق اليوم غدا لا تفكير فيه، يعني ينام الآن وغدا تفرج الأمور، يكون الرزق غدا بإذن الله مع الصباح، تخرج كل يوم تطلب الرزق، وهي عندما تنام لا تفكر في شيء من غد. تغدو خماصا يعني جائعة، وتعود بطانا يعني فيها عندها الشبع. وفي حديث الإيمان بالقدر اللي هو يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي رواية واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك حاجة اللي حصلت، ما لم يكن ليخطئك، ما كان ممكن أبدا أن لا تقع، كان لابد أن تصيبك. وما أخطأك لم يصيبك، لم يكن ليصيبك. فضله عز وجل المحض ونعمته على عباده المؤمنين. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه والدارمي عن أبي ذر أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم آية في كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن كان الحديث في ضعف، إلا أن الآية وحدها كافية في بيان الكفاية فعلا، أن تقوى الله عز وجل سبب لخروج الإنسان من كل ضائقة، والرزق من حيث لا يتوقع ولا ينتظر. ولابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلب ابن آدم لكل واد شعبة، فمن أتبع قلبه الشعب كلها لم يبالي الله بأي واد هلك، ومن توكل على الله كفاه الشعب. أجزاء أودية الدنيا تتفرق: الأولاد، الأموال، العمل، المسكن، التجارة، كلها أودية الدنيا، فكل كل شيء منها القلب معلق بجزء منه، له فيه شعبة، له نصيب. فمن أتبع قلبه الشعبة كلها، رغم ضعف الحديث يعني، لكن معناه حسن جميل وثبت كتابا وسنة. من أتبع قلبه الشعب كلها تفرق في أودية الدنيا ولم يبال الله في أي أوديتها لك. الحديث الصحيح الآخر يؤكد معناه: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شملها، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله، وده كفاه الشعب. يبقى الأمر بقى اهتمام واحد فقط، هو مرضاة الله وتحقيق العبودية لله، الأمور الأخرى تنتظم انتظاما، بمعنى حتجيله هو ماشي، هي اللي توصل له، تأتيه إلى يعني إلى بين يديه، هي التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصبح الآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أي الحالين أكرم، أن تساق إليك الدنيا راغمة ذليلة وأنت متعزز، أم أن تلهث وراءها تجري وراءها تذل من أجلها، تبيع شيئا من الدين من أجلها؟ نسأل الله العافية ونعوذ بالله من حال أهل النار. فعلا أن يتوكل على الله عز وجل في مصالح دينه ودنياه، ويبتغي الأجر من الله، يبتغي الآخرة، يكفيه الله عز وجل كل شيء. يقول كذا: الرجاء، أي ومن أنواع العبادة الرجاء. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. رجاء لقاء الله أعظم ما يرجوه المؤمن، أن يلقى الله وينظر إلى وجهه الكريم. ليس فقط يرجو الاستمتاع بالجنة، بل أعظم الرجاء أن يرجو لقاء الله عز وجل وهو عنه راض، أن يلقى الله سبحانه وتعالى فينظر إلى وجه الله. وذلك منبعه بلا شك من كمال الحب وكمال الشوق، فلذلك فهو يرجو الله سبحانه وتعالى، يرجو لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه ففكره دائما في هذه اللحظة التي يلقى الله عز وجل فيها وهو عنه راض، فإن أجل الله لآت. هذا هو المحرك الحقيقي للعمل وللجهاد، كما قال سبحانه وتعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ظن لقاء الله، اليقين بلقاء الله، هذا الذي يشغل فكرهم. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عدم رجاء لقاء الله من أنواع الكفر والعياذ بالله، لأنه فيه قدح في الإيمان بالآخرة. الرجاء يشمل رجاء المحسن قبول إحساني، ورجاء المسيء قبول معذرته وما يعني استعتابه. والرجاء لا بد فيه من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتوقع حصول الخير مع أخذ الأسباب الموصلة من طاعة الله عز وجل. وإن لم يأخذ بالأسباب كان تمنيا وأملا ولم يكن رجاء. أما الرجاء فلا بد فيه من إيمان وهجرة وعمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فليس الراجي بالذي يقول أحسن الظن بالله وهو يسيء العمل، كما قال الحسن: وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فأنت تظن بالله ظن الخير بناء على معرفتك بأسمائه وصفاته ومعرفتك، وبناء على معرفتك بسنته في خلقه. فهو سبحانه وتعالى سنته في خلقه ماضية في أن يجعل العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأن مآل المجرمين إلى الهلاك والدمار. فالذي يسلك سبيل الإجرام ويصد عن سبيل الله ويلهو ويلعب ويظن أنه في ذلك مثاب أعظم الثواب، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا ليس برجاء، إنما هو تمني. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. نعوذ بالله. الرجاء أن تسير في طريق الطاعة وأنت ترجو الوصول، ترجو التوفيق من الله عز وجل لمزيد من الخير، وليس أنك تسير في طريق المعصية وترجو المغفرة. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني فليظن بالله ما شاء من صفات الكمال التي يظنها المؤمن بالله عز وجل. والظن بمعنى الاعتقاد هنا واليقين. فهذا يقتضي يعني أن يكون الإنسان دائما على الرجاء، وأن الله لا يعجزه شيء ولا ينقص من عنده ما أعطاه لعباده، ورحمته وسعت كل شيء. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. الرحمة المخلوقة ثمرة من ثمار اتصاف الرب عز وجل بصفة الرحمة. الرحمن خلق الرحمة في الخلق وجعلها قائمة بهم. هذه الرحمة المخلوقة جعلها الله عز وجل 100 رحمة، فأنزل واحدة قسمها بين سائر الإنس والجن والوحش والخلائق كلها منذ أوجدهم إلى يوم القيامة، كل له نصيب. سبحان الله، هناك من العباد من اتسعت الرحمة في قلبه لتشمل أكثر الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى ما في قلبه من الرحمة، وقد قال عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو عليه الصلاة والسلام يرحم الفرخ الذي فجع بولده، قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوه إليها. فانظر إلى هذه الرحمة العظيمة، هذا واحد من الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أشرفهم وأكرمهم، لكن أعني أن الرحمة التي في قلبه حتى شملت هذا الطير وولدها، يعني من هذه الرحمة الواسعة التي قسمها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبها، أي فبهذه الرحمة الواحدة، ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. كل هذا يقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم رجاءنا في رحمة الله، وأنه ليس لنا إلا أن نرجو رحمته سبحانه وتعالى. يعني كم إذا مدخر 99، يعني انظر إلى قلب كل أم، قلب كل أب، وقلب كل طير ووحش على ولده، انظر إلى ما في قلوبهم من الرحمة والشفقة على أولادهم، كل حيوان، كل هذا من ضمن هذه الرحمة، رحمة عظيمة والله. وما واسع كونها وسعت كل المخلوقين في الدنيا هذه الرحمة، ووجدت في قلوبهم يعني نصيب منها، فهناك 99 يوم القيامة مدخرة، وهي لعباد الله المؤمنين. أسأل الله أن يجعل منهم، أن يرحمنا سبحانه وتعالى رحمة يغنينا بها عن رحمة من سواه. وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. هذا لكمال التوكل، طرفة العين لحظة كده، أن لو وكل الإنسان لنفسه لحظة ووكل إلى أحد من خلقه لضاع. فانظر إلى كمال التوكل وكمال الرجاء، يسأل الله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. والواحد ساعات يقعد يخطط لنفسه كأنه مفيش حد بيدبر له أمره، ويبقى الآن لو معرفش يدبر حاجة. المهم ان الانسان ياخذ بالاسباب، نعم، لكن يكون قلبه متوكلا على الله، وحاسس ان هو لو ترك لحظه طرفه عين، ساعه ما العين تضرب كده اقل من ثانيه، فلو انه ترك وشانه لهلك. لان العبد يكون مستحضر كمال الضعف وكمال الحاجه وكمال الفقر لله عز وجل. قال: رغبه ورهبه ورهبه خشوع، ايوه، من انواع العباد الرغبه فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء. والرهبة مما عنده من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف. والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فكانوا لنا خاشعين. الخشوع في معنى الطمأنينة والانكسار والخضوع مع وجود الرغبة والرهبة والحب. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخرون للأذقان أهل الكتاب الذين أخبرهم الله عز وجل بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، فإذا سمعوا آيات الله عز وجل خروا سجدا للأذقان. وكان ذلك في شريعتهم أنه يسجد على ذقنه، ونحن شرع لنا أكمل من ذلك، وهو السجود على الجبهة والأنف. فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الخشوع يأتي من الفكر في لقاء الله، ومن اليقين، تحقيق اليقين في لقائه، ورجوع العباد إليه. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فما جعل الله الصلاة حركات تؤدى فقط دون حضور القلب، بل لابد من الخشوع فيها، الخضوع والطمأنينة لله عز وجل والسكون إليه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا. وقال تعالى: وإياي فارهبون، أي إياي وحدي، خافوني وحدي، لأنه قدم المفعول، ضمير المفعول، قال إياك وإياي فارهبون، يعني خافوني وارهبون. الرهبة خوف مع هرب، الرهبة خوف مع هرب، والهرب يكون إلى الله، لجوء إلى الله. خوف يدفع الإنسان إلى أن يحتمي بالله من سخطه وعقابه، لا يفر منه إلى غيره، بل يفر منه إليه، خوفا منه ورهبة. والخشية خوف مع علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والوجل اضطراب القلب عند ذكر عقاب الله عز وجل وبأسه، في هذه كلها ضمن الخوف، ولكن أفردت بألفاظ في الكتاب والسنة، ولها يعني فروق يسيرة. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من بلاغ ما أمرت به فانصب لربك في العبادة، وإلى ربك أي وحده فارغب. أما قدم برضو الجر والمجرور على الفعل والفاعل، فارغب أمره بأن يرغب في الله، فيما عند الله عز وجل، إلى الله فيما عنده. قال وفي حديث الدعاء عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. انظر كيف قال بعد الرهبة: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فهو رهبة فيها فرار إلى الله عز وجل. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، أسلمت نفسي إليك. كمال الإسلام أنه فوض أمره، إنما أسلم نفسه في الأمور فيما ينفعه ويضره، كما أن ما أسلم قيادة نفسه في الإرادات الإنسانية لله عز وجل، بمعنى لا أريد إلا ما تريد شرعا. إسلام النفس لله بمعنى تفريغ القلب لشيء واحد، إرادة واحدة، هو الصدق الذي ذكرنا من قبل والإخلاص. ووجهت وجهي إليك، وجهتي وإرادتي، وتأكيد للمعنى أيضا. وألجأت ظهري إليك، احتماء واستعاذة وطلب من الله عز وجل أن يحفظه. وفوضت أمري إليك، توكل، رغبة ورهبة إليك. عبادات القلب مجموعة، لو الإنسان استحضر فعلا كل ليلة حين ينام هذه العبادات وهو يقول هذا الذكر، والله يبقى أمر فعلا ينام على خير حال. ذلك شرع أن يكون هذا آخر ما يقوله العبد، لأنه يكون يعني يكمل الإيمان في قلبه. ولابن أبي حاتم في خطبة أبي بكر رضي الله عنه: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وتثنوا عليه بما هو أهله، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. الإلحاف الإلحاح، والمداومة على السؤال في الدعاء. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. خشوع هذه الجوارح استكانتها وخضوعها وتذللها لله عز وجل. قال: وخشية، أيوة، من أنواع العبادة الخشية، وهي مرادفة للخوف. إذا ما قلنا بس الخوف مقرون بإيه؟ بعلم. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشون. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فهو مشفق على نفسه خوفا من الله عز وجل، يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه، لأنه يعلم أن عمله لا يليق بالله عز وجل، ويرى فيه من أنواع العيوب ما فيه، فلو أن الله عمله بعدله لما قبل منه شيئا، ولكنه يرجو الله أن يعامله بفضله وأن يتقبل منه، لذا يعملون الصالحات وهم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وقال تعالى في شأن كتابه العزيز: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى الله، أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالخشية تؤدي إلى التذكر والاتعاظ وقبول النصح، وتؤدي إلى السعادة، لأنه جعل ذلك مقابل الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة، أي لكن تذكرة، ونعوذ بالله من الشقاء. الشقاء هو عدم التذكر، الشقاء هو عدم خشية الله. الذي لا يخشى الله يشقى، لأنه يخشى غيره، لأنه ظل خائفا من غير الله، نعوذ بالله. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أي إنما ينتفع بالإنذار ويخاف به بسببه من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إنما تنذر الإنذار النافع، وإلا فقد أنذر صلى الله عليه وسلم الأحمر والأبيض والأسود والقريب والبعيد، فقال: أنقذوا أنفسكم من النار. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل له فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث، القرآن خير الكلام، كلام الله عز وجل أحسن ما يتحدث به، كتابا متشابها مؤتلفا متفقا غير مختلف، يصدق بعضه بعضا، مثاني تتكرر معانيه وتتكرر تلاوته، يقرأ مرة بعد مرة وتثنى قراءته ولا يمله الناس، وهذا من معجزات القرآن. وقيل مثاني يثنى فيه الأمور مع بعضها، كما تذكر الجنة تذكر النار، الترغيب مع الترهيب، والأول أصح. كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا الأمر أثر للروح في البدن، الروح تؤثر على البدن في قشعريرة الجلد ودمع العين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أواب رجع إلى الله، حفيظ لأوامر الله عز وجل، يحفظها لا يضيعها. من خشي الرحمن بالغيب، فالخشية هي التي أثمرت أن يكون الإنسان رجاعا إلى الله وأن يكون حافظا لأوامر الله. بالغيب حيث لم يرى عقاب الله عز وجل الذي توعد به أعداءه في الآخرة من النار، لكن آمن بذلك وجاء بقلب منيب تائب إلى الله عز وجل رجع أيضا. فقال تعالى في شأن الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها، من يخشى ما فيها من أنواع العقاب. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، فجعل الله التذكير إن كان هناك وجه لنفع الذكرى، نفع عام أو خاص، عاجل أو آجل، للمذكر أو لغيره. سيذكر من يخشى، فأخبر الله أنه من يخشى هو الذي سوف يتذكر، وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. فمن بكى من خشية الله لا يدخل النار، وسيوفقه الله عز وجل لصلاح عمله وقوله حتى ينجو يوم القيامة. يعود اللبن في الضرع أمر مستحيل، لا يعود اللبن في الضرع بعد أن يحلب، فبين ذلك أن ذلك أمر مستحيل. وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله، يعني جرح فأثر في الإنسان أثرا، بقي في الجلد أثره بعد إصابة الإنسان في الجهاد، وأثر فريضة من فرائض الله تعالى، يعني كما يظهر في بعض أعضاء البدن نوع من التأثر باحتكاك ببعض الحركات في الصلاة وغيرها. قال حديث حسن وفي الصحيح: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا صلى الله عليه وسلم. كل خير. السؤال بيقول: استدل الإمام أحمد رحمه الله على ترك التداوي بما روي عن إبراهيم عليه السلام اللي هو: أما إلى الله فنعم أما إليك فلا. وعندما سئل عن دخول الفلاة بغير ذات قال: أن يقوى على ذلك إيمان، فهذا من التوكل. فهمنا هل حكم التداوي؟ رفض أبو بكر التداوي. الصحيح أن المرض نوعان: مرض يرجى شفاؤه بإذن الله تبارك وتعالى، وليس من مرض الموت على حسب العادة. وأبو بكر رضي الله عنه عنده من الصدق والكشف وما ألهمه الله عز وجل ما علم به في مرضه أن هذا المرض ليس له علاج، ولذا قال: الطبيب رآني فقال إني فعل لما يريد، يعني الله عز وجل أن هذا مرض موت. وهذا الأمر يمكن أن يدرك بالحس أو بالطب، فبعض أنواع الأمراض معلوم أنها لا يشفى منها، وأن أنواع التداوي فيها لا تثمر، فترك التداوي في مثل هذه الحالة مشروع. وليس كل مرض يفعل به كذلك، ولا كل يعني داء يترك التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم يا عباد الله تداووا، فأمر بالتداوي، وأقل درجات هذا الاستحباب. وأما دخول الفلاة بغير زاد فالصحيح أن هذا مخالف لما أمر الله عز وجل به، إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك كحال موسى عليه الصلاة والسلام حين خرج بلا زاد. لكن أن يختار الإنسان أن يقطع الفلاة بلا زاد فهذا ليس من التوكل المشروع، لكن قد يضطر إلى خروج مفاجئ وليس معه ما يتزود به، وليس عنده وقت يستعد للخروج إلى هذه الفلاة، فعند ذلك يتوكل على الله عز وجل، وهذا لا يكون مهلكة في هذه الحال، لأنه إما أن يصيبه من أنواع الهلاك ما يصيبه لو بقي، مثل إلقاء أم موسى لابنها في اليم، فهي كانت مخيرة ما بين أمرين كلاهما مر: هل يجوز للإنسان أن يلقي ولده في اليم في صندوق؟ هل هذا من التوكل؟ نقول: عندما يكون الأمر أن مثلا السفينة تحترق مثلا، وإنسان لا يحسن السباحة، ولكن لو بقي لهلك قطعا، ولو رمى نفسه في الماء لربما كان هناك إنقاذ. ويروى أن أم موسى عليه السلام كانت تربط الصندوق بحبل إلى وتد في الأرض، فإذا دخلوا فتشوا لم يجدوا شيئا، وكان الصندوق في الماء، وما يخطر ببالهم أن يكون فيه طفل يعني. وأنها نست مرة أن تربطه فذهب به الماء النهر، أو أن التيار كان قويا فذهب به مرة، فإن صح ذلك فهذا ليس فيه منافاة للأخذ بالأسباب، والله أعلى وأعلم. عندما يقترض الإنسان مبلغ من المال لأخيه المسلم هل ينافي التوكل؟ لا، القرض لا ينافي التوكل طالما مع نية السداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض. كيف نزيل عبادة الخوف في قلوبنا إلى القدر الواجب الذي يحجز عن المعاصي والذنوب؟ بكثرة الفكر وذكر الآخرة والتفكر فيما قص الله عز وجل علينا من حال النار وأهل النار، وما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أهوال القيامة، حتى يتعظ الإنسان ويتذكر، وكلما أقبل المعصية ذكر نفسه بهذا. نسأل الله العافية. مسجد متصل به غرفة فيها قبر، قام أهل الخير بغلق باب هذه الحجرة التي تقع من خلف المسجد، لابد من إزالة القبر. هذا تقليل للشر، نعم، أن أحدا أن يدخل إلى القبر، لكن لابد من إزالة هذا القبر. يبقى هم بقى فيما يتأثر لهم، يعني حين لا يشعر الناس يمكن أن يدخلوا فيزيلوا القبر، تصبح الحجرة بعد ذلك بلا قبر ويتخذونها مخزنا أو أي شيء. لا عال من اقتصد ما عرفوش، ولا افتقر من اقتصد. يعني هل ينافي يتعارض المعنى مع تمام التوكل؟ لا، ليس يتنافى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنته، ولكن العبرة بحال القلب. يعني أنا ما قلناش أن التوكل الادخار حرام، ولكن أن الإنسان يدخر قوت يومه وليلته، ولكن حال القلب، هل هو مطمئن علشان الحاجة موجودة وعشان الفلوس موجودة وعلشان التلاجة مليانة وعشان الخزين موجود، ولا هو عنده لو الحاجات دي مش موجودة برضه ومعهوش ولا مليم هيبقى مطمئن نفسه الطمأنينة؟ يعني الأمر ده عمل قلبي. يقول أنصح الناس ببعض النصائح ثم أجد نفسي أخالف بعضها، فأقول لا أنصح الناس بعد اليوم حتى لا يكون مني مثلي مثل الذي يجر أقتابه في النار. هل يجوز لي في ترك الدروس؟ لا يصح ذلك، بل اجعل أمرك ونهيك طالما أنك تخاف الله عز وجل في ذلك ولست تريد وجه الناس، فيرجى لك أن تتوب إلى الله عز وجل واستمر على النصيحة. من لم يسأل الله يغضب عليه، حديث صحيح. هل هذا الحديث فيه دلالة على أن ترك جنس عمل الدعاء يستحق غضب الله عليه؟ طبعا بلا شك. لا، ده مش بس ما جنس عمل الدعاء، ده لازم يدعي كل يوم 17 مرة. يقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. لو سابها مرة واحدة يبقى ربنا يغضب عليه. مش عارف انا حكاية الجنس دي طلعت لنا منين، لكن هو تقليد اعمى بقى دلوقتي، بقت كل حاجة فيها جنس. لا، مش جنس العمل الواجب، مش جنس الدعاء، ده لو ترك الدعاء الواجب اي مرة واحدة بس يبقى ربنا يغضب عليه، انه ما صلاش، مش كده؟ يبقى الركعة دي نقصت، مش ان هو يعني يقول لك اعمل مره وخلاص. لا، مش مره وخلاص، لازم تعمل كل الواجب عليك. لكن درجات الغضب بقى فيها ايه؟ هل ده معنى ذلك ان هو يغضب عليه غضبا لا يعني ينجو منه ابدا؟ ده اللي فيه الكلام. هل الغضب جزاء دنيوي او اخروي؟ يمكن ان يكون كذا ويمكن ان يكون هكذا، والله اعلم. في كلمه اشهد ورد انها معنى ارى او اشاهد، ثم حدث ربط بهذا المعنى في حديث جبريل في معنى الإحسان تعبد الله كأنك ترى، بمعنى أنك تشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلى هذا الربط بين التفسير الشهادة يكون كثيرا من يقولون أشهد أن لا إله إلا الله غير صادقين، لأنهم غير مشاهدين لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما هم قالش مشاهدين لله، هو ما قالش أشهد الله، إنما قال أشهد إيه؟ لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيرى ذلك بقلبه، يعني يعتقد اعتقادا جازما، وإلا فكل مسلم صادق في ذلك، ولكن درجات الصدق متفاوتة. وإحنا زي ما قلنا قبل كده أعمال القلوب لها إيه؟ لها أصل وكمال. فلم يقل أشهد الله أو أشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قال أشهد أن لا إله إلا الله، فهو يستحضر بقلبي أن لا يعبد بالحق إله سوى الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شهود القلب فعلا. نعم نعم، رؤية الرؤية بمعنى العلم. هل في 70,000 عصاة قد تابوا من معصيهم؟ نعم، كان منهم من كان مشركا. فعكاشة بن محصن من الصحابة الكرام رضي الله عنه كان قبل أن يسلم كان مشركا وتاب إلى الله عز وجل من شركه، ولم يكن هو ولا غيره من الصحابة المتوكلين يعرفون شيئا عن العبادات والتوكل، وكان فيهم من أمور الجاهلية ما كان العبرة بالموافاة. فمن وافى الله لا يسترقي ولا يتطير ولا يكتوي وعلى ربه يتوكل فهو من السبعين ألف. لا المهم ساعة ما يموت، ممكن لو انه عرف العزيز وبعدين نقص حاله وبعدين رجع قبل ما يموت زاد مرة تانية ووصل خلاص. عمران حسين كان يكلم يسمع تسليم الملائكة، فلما اكتوى ترك ذلك، لما ترك الكي رجعت الملائكة سلم عليه. كيف اعمل عمل الدنيا ولا اضيع حق الله في متابعة الدروس وقراءة الكتب وغير ذلك بتنظيم الوقت. عمل الدنيا مع ارادة يعني الاخرة باذن الله تبارك وتعالى يكون مباركا فيه، وتستعين بالله عز وجل وتنظم وقتك ما استطعت، وسوف تجد من ذلك خيرا كثيرا.